السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فهذا التسجيل في اليوم الثالث من رجب 1435 والموافق ل 3 مارس 2014 تحت عنوان رفع الإشكال في كلمة الشيخ الظواهري بوقف القتال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، توجه إلي بعض الإخوة الكرام بطلب الحديث عما جاء في كلمة الشيخ الجليل دكتور أيمن الظواهري من أمر لجبهة النصرة بوقف القتال، مما أدى إلى بلبلة كبيرة بين صفوف المجاهدين، خاصة في المنطقة الشرقية التي تواجه هجوما من الحرورية من عدة جهات. وقد أدى هذا الأمر إلى تردد وتلجلج في صفوف الجبهة مما لا يحمد عقباه، لذلك وجب أن نبين كيفية النظر في هذا الأمر وما عليه الحق فيه. وأبادر بذكر أمرين، أولهما أنه يجب طاعة الأمير فيما يأمر به، ففي غير ذلك خلل وإسقاط لمعنى الإمارة بالكلي، وهذا عين ما فعل أمير الخوارج البغدادي حين خرج على أمر أمرائه بهوًا ودعاوًا أدت إلى هذا الوضع المؤسف في الساحة الشامية والعراقية على السواء. الأمر الآخر هو فيما يتعلق بفهم كلام القادة أو العلماء أو الأمراء بشكل عام، خاصة من ليس متاحًا الحديث معهم مباشرة. وفي هذا الأمر أنا كنت قد كتبت كلمات في كتابي الجواب المفيد في حكم جاهل التوحيد منذ حوالي 40 عاما، ما يقرب من ذلك، قلنا وهذا من قبيل ما ذكرنا سابقا وكثيرا من أنه يجب أن تحمل أقوال العلماء والأئمة من السلف والخلف كل قول على مناطه الحقيقي المقصود، وحتى لا تضيع الحقائق، فنطبق أحكاما على من ليس مكلفا بها أصلا ونخرج من مقتضاها من هو مكلف بها في حقيقة أمره. كذلك قلت في نفس الكتاب، فنقول إن الاستدلال بقول فقيه أو إمام من بعض كتبه، بينما نصوص أخرى نفس الفقيه أو الإمام يفهم منها عكس المفهوم الأول لنفس أقواله، لو افتئات على الإمام أو الفقيه ذاته. أقول أنه إذا جاءت نصوص للفقيه أو الإمام أو القائد توافق أصلا مقررا، ثم جاءت لنفس الفقيه أو الإمام أو القائد في مواضع أخرى نصوص تشتبه علينا أو تبدو بظاهرها مخالفة لنفس الأصل، لوجب علينا حمل المتشابه من هذه الأقوال على الوجه الذي يوائم الأصل والذي شهدت له أقوال الإمام في مواضع أخرى، وإلا كان ذلك اتهاما منا لهذا الإمام بالتناقض والتضارب في أقواله، وليس ثمت ما يدعو إلى ذلك طالما اتسق المنهج واستقام النظر. يرجع في ذلك إلى كتاب الجواب المفيد في موضعين منه، وسأنشر هذا في المقال إن شاء الله. وهذه قواعد عامة في النظر إلى أقوال الفقيه أو الإمام أو القائد أو كلام أي بشر كان، بل هو الطريق الذي يسير عليه الفقهاء في تنزيل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبهة التعارض ودون كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة. ثم نعود إلى حديثنا عن أمر الشيخ الجليل الظواهري في أمره لجبهة النصرة بوقف القتال. فإنه من المعلوم لدى العالم والجاهل والكبير والصغير أن حفظ النفس ضروري من ضروريات الشريعة ومن أكبر مقاصدها، لا يأتي قبله إلا حفظ الدين، وحفظ النفس يكون إيجابا وسلبا. فأما الإيجاب فبدفع الصائل المعتدي ومحاربته وصد العدوان، وأما بالسلب فبالبعد عن مواطن القتل وتحريم إزهاق الأرواح وبأحكام القصاص وغير ذلك. بل إن من علماء الأصول من قدم حفظ النفس على حفظ الدين في الترتيب، من جهة أنه إن انعدمت النفس انعدم الدين. دليلهم في ذلك أن الله سبحانه قد أباح النطق بكلمة الكفر حين خشية القتل. وإن كنت لا أخذ بهذا الترتيب على كل حال، ولكن ورد هذا من بعض العلماء. فحين نسمع الشيخ الظواهري يأمر بوقف القتال، فيجب أن يحمل كلام الشيخ على الاعتداء وبدء القتال بلا بد، لا أن يحمل على الوقوف بصدر عار وترك النفس والأهل للقتال من الصائل الباغي، للقتل من الصائل الباغي، ويكون من أنصار سلمية سلمية. هذا لا يعقله عاقل ولا يقول به واعد، فما بالك بالشيخ الجليل حفظه الله. هذا أمر. والأمر الآخر أن الأخبار تصل إلى الشيخ الظواهري بعد أسابيع عدة، والثابت أن هذا التسجيل قد صدر بعد 40 يوما من سؤال الشيخ الفاضل هاني السباعي له، مما يؤكد على أنه قاله قبل أن يصله خطاب العدناني مجهول الاسم والرسم بتاريخ 21 أبريل 2014 الذي كفر فيه قاعدة الجهاد وقادتها برميهم بكل صفة يكفر فاعلها رغم كذبه وبهتانه فيه كما بينا في تسجيل ومقال هؤلاء رؤساؤكم رؤوسكم فاقطعوها. ومن ثم فإنه يمكن أن يقال بصدر رحب أن هذا التسجيل يأتي بحديث على أخبار قديمة فيما يخص أمر وقف القتال لا على ما جد في الساحة بعده، كما أننا لا نعلم الفترة بين تسجيله وإصداره. كل ما نعلم أن سؤال الشيخ السباعي كان 25 مارس 2014، كما أن الشيخ الظواهري رث الشيخ الظواهري أبا خالد السوري يوم 4 إبريل 2014، أي بعد ذلك بحوالي 10 أيام، رغم أن الشيخ أبو خالد السوري رحمه الله قتل في 2 مارس، أي بعد أكثر من شهر صدر تسجيل الشيخ الظواهري في رسائل. فالأولى أن يكون هذا التسجيل الذي نحن بصدده قد تم بين 25 مارس و 4 إبريل حين تهيأ له إصدار الرثاء. إذن هذا التسجيل قطعا سجل قبل 4 إبريل، وتسجيل هذا العدناني مجهول الاسم والرسم قد كان في 21 إبريل. إذن هذا من قبيل الأخبار القديمة. وعلى كل حال فنحن نقول بغاية الوضوح لجبهات القتال التي تهاجمها الحرورية أن يصمدوا وأن يستمروا في قتالهم دون تهاون، وأنه إن استلزم الدفاع هجوما فليفعلوا، وألا يتوسعوا في هذا المعنى من الهجوم إلا بقدر ما هو مرتبط بعملية الدفاع ليكون بهم قوة لقتال النصيرية والنظام. والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.